كلمة. الكلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة. كلمة. إما أن تكون الكلمة طيبة وإما أن تكون الكلمة خبيثة. كلمة. فالمؤمن الصادق لا يحتقر كلمة من الكلمات. كلمة. ما أخطر الكلمة؟ كلمة. الله، محمد، القرآن، السنة، الصحابة، الأمة، العبادة، الرياء، التقوى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. كلمة، برنامج نقدم في كل حلقة من حلقاته كلمة واحدة نقف في محراب معانيها، نستلهم الدروس والعظات والعبر، ونغوص في بحرها الزاخر، نستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، ونطوف في بستانها الماتع، نجمع الرحيق والزهر والثمر. وكلمة اليوم كلمة موحية، إذا ذكرت رقت قلوب المؤمنين وفرحت قلوب الموحدين وتحفز الطائعون المتنافسون في الخيرات. كلمة إذا ذكرت تذكر الأخيار الخير كله. كلمة إذا ذكرت استعد الأفاضل وهيأوا قلوبهم وأنفسهم للفضل كله. إنها كلمة رقراقة، إنها كلمة جميلة، إنها كلمة خيرة، إنها رمضان. كل عام وأنتم بخير أيها الإخوة والأخوات، والله سبحانه وتعالى أسأل الذي بلغنا وإياكم رمضان أن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من السعداء الفائزين المفلحين المعتوقين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رمضان، ما أعذبها من كلمة، وما أرقها من كلمة، وما أخيرها وأعطرها وأعظمها من كلمة. نعم، تذكر ويذكر الخير، تذكر ويذكر الفضل والعطاء والقرآن والصيام والقيام والبر والذكر والاستغفار والتراويح، إلى آخر هذه المفردات الجميلة التي إذا ذكر رمضان تذكرناها مجملة. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة الميمونة المباركة. رمضان شهر القرآن، قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الإخوة والأخوات، الله جل وعلا يقول: ربك يخلق ما يشاء ويختار. فلقد خلق الله الخلق واختار من الخلق الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختار من الرسل أولي العزم الخمسة، نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين، واختار من أولي العزم الخمسة الخليلين الحبيبين الكريمين إبراهيم ومحمدا، ثم اختار محمدا صلى الله عليه وسلم فكرمه وشرفه وزكاه على كل الخلق. وخلق الله الملائكة، واختار من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، ففضل هؤلاء على سائر الملائكة. فجبريل أمين وحي السماء الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل صاحب الرزق والقطر، أي الموكل بالأرزاق والقطر الذي به حياة الأبدان، وإسرافيل صاحب الصور، صاحب الصور الذي لو نفخ فيه نفخة بأمر العزيز الغفور لعادت الأرواح مرة أخرى لتحيا الأبدان بأمر الرحيم الرحمن. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وخلق الله الأيام والليالي والشهور، واختار يوم الجمعة ففضله على أيام الأسبوع، واختار يوم عرفة ففضله على أيام العام، واختار ليلة القدر ففضلها على كل الليالي، واختار شهر رمضان ففضله على سائر الشهور. وربك يخلق ما يشاء ويختار، كما خلق الأمم كثرة واختار أمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم فكرمها وفضلها على جميع الأمم، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فيا أيها الموحدون، يا أيها المؤمنون، يا من من الله عز وجل عليكم بهذا الشهر الفضيل الكريم المبارك وأنتم لازلتم في دار العمل، فلقد مضى لنا أحباب وأسلاف وإخوان وآباء وأمهات طالما صاموا معنا قبل ذلك رمضانات، لكنهم الآن بين يدي رب الأرض والسماوات. أسأل الله جل وعلا في هذه الأيام المباركة الكريمة أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن ينزل عليهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وأن ينقلهم من مراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحم والدينا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، واجمعنا بهم في جنات النعيم بعد طول عمر وحسن عمل، أنت ولي ذلك والقادر عليه. فيا من من الله عليك برمضان وأنت في دار العمل وأنت بين الأحياء، هيا تعرف على مكانة هذا الشهر وعلى فضيلة هذا الشهر، تعرف على رمضان لتستعد من اليوم من أول أيامه المباركة، لتستعد ولتقبل على الله جل وعلا بهمة عالية وبصدق في الطاعة والعبادة وفي مسابقة الريح المرسلة بأعمال البر والخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أيها الحبيب. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. والله ضر القائل، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قال ابن القيم لله ضره: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فأقبل من اليوم على الله جل وعلا بهمة صادقة بهمة عالية، وسأضع لك أيها الفاضل وأيتها الفاضلة منهج عمل وبرنامجا عمليا ربما في الحلقة المقبلة بإذن الله جل وعلا أو التي تليها بحسب تيسير الله وفضل الله علينا، ونحن نطوف سويا في بستان هذه الكلمة الجميلة وهذا الشهر الفضيل. والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اسمع أيها الحبيب اللبيب وتدبري أيتها الفاضلة قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان أبشر، وأصغ سمعك وقلبك لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي لفظ مسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة حتى ينقضي رمضان. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا من المقبولين يا عزيز يا غفار. أكرر عليك الحديث، تدبره أيها الحبيب اللبيب: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي لفظ مسلم: فتحت أبواب الرحمة. الرحمة، وما أدراك ما الرحمة؟ إن الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رحمة الله جل وعلا من هذا الجزء الذي أنزله الله الأرض كل صور الرحمة الرقراقة في الكون، من رحمة القوي بالضعيف، من رحمة الكبير بالصغير، من رحمة الطبيب بالمريض، من رحمة الحاكم بالمحكوم والرئيس بالمرؤوس، ومن رحمة الأم بولدها والأب بأولاده. كل صور الرحمة الرقراقة في الكون إنما هي جزء من جزء من رحمة الله جل وعلا، بل من 100 جزء من رحمة الله، بل وهذا الجزء الأرضي لا تنسى أن فيه أيضا رحمة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي لفظ: فتحت أبواب الرحمة. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، هيا يا أخي، يا من تريد الخير في الدنيا والآخرة أقبل، فلقد جاء موسم الخيرات، جاء موسم الرحمات والبركات، راغم أنف رجل، يقول النبي كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والنسائي وغيرهما، راغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة حتى انقضي رمضان. في رواية الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. قد يسألني الآن سائل ويقول: فقد يعصي الخلق كثير، فقد يعصي الخالق كثير من الخلق في رمضان، كيف ذلك والرسول يقول صفدت الشياطين ومردت الجن؟ والراجح أن مردة الجن هي التي تصفد، ولكن النفس الأمارة بالسوء هي التي تؤز الناس على المعاصي أزا، وتهيج الناس على المعصية تهيجا. فلا تنسى قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن،